وأنت مدرك لها في وقتها فإنك تكملها، وإذا دخلت فيها وأنت يعني متمكن من الإتيان ببعضها في وقتها وبعضها بعد خروج وقتها فإنك تصليها كاملة. ومن ذلك إذا دخلت في صلاة الظهر وصليت ركعة أو ركعتين مثلا وأذن لصلاة العصر فإنك تكمل صلاة الظهر، وإذا أقيمت صلاة العصر في المسجد الذي أنت فيه فإنك تدخل مع الإمام. وهكذا لو أذن العصر وأنت ما صليت الظهر أصلا فإنك تصلي الظهر ثم تصلي العصر، لأن الترتيب واجب. لكن مما يحسن التنبيه عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في تأخير الصلاة عن وقتها، لكن لو أخرها نسيانا أو أخرها بسبب نوم أو إغماء أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فإنه لا يكون آثما، لكن إذا أخرها لغير عذر فإنه يصليها ويكون آثما بهذا التأخير، وبالله التوفيق. أثابكم الله. يقول: أنا الآن عاجز في النظر والحركة، أصلي الظهر والعصر جماعة ولا أقدر على الذهاب ليلا لصلاة المغرب والعشاء والفجر، هل ينالني إثم لذلك؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة من القرآن ومن السنة، وأبلغ آية جاءت في هذا المقام قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد ليلا فإنك تصلي في بيتك ولك أجر صلاتك مع الجماعة، لأنك معذور بالمرض الذي ألم بك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أصاب ثوبي نجاسة وغسلت موضع النجاسة وزيادة عنها، هل تصرفي صحيح؟ الجواب: إذا وقع على ثوبك أو بدنك نجاسة فإنك تغسل المكان الذي أصابته النجاسة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الماء الذي ينزل من المكان الذي أصابته النجاسة سواء كانت في الثوب أو كانت في البدن، إذا انتقل إلى مكان آخر من البدن أو من الثوب فإنه نجس، فلا بد من غسل جميع الموضع الذي أصابه الماء الذي نزل من المكان الذي غسلت النجاسة فيه. أما إذا لم ينزل شيء فيكفي غسل مكان النجاسة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في المستشفى ووضعوا لي مغذي بيدي وحان موعد الصلاة ولا أقدر على الوضوء، فكيف أتصرف في هذه الحالة؟ الجواب: من المعلوم أن وقت الظهر يدخل من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى الإصفرار صفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويمتد بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، ومقداره ساعة ونصف تقريبا بعد غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الاختيار إلى النصف لا نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس. وبناء على ذلك فإنك تنظر إلى نفسك هل تتمكن من أداء الصلاة في أول وقتها، في وسط وقتها، في آخر وقتها. فإذا أديتها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فإنها تكون صحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الرحيم يونس من فلسطين، يقول: هل للتلاوة سجود واحد أم سجودين، وكيف يكون؟ الجواب: إذا وصلت إلى آية سجدة فإنك تسجد كسجودك للصلاة، وتدعو بما تدعو به للصلاة، تكبر ساجد وتدعو وتكبر بعد الرفع وتسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات السائلات من المغرب، تسأل عن حكم دخول الحائض للمسجد لسماع الخطبة. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد إذا كانت حائض أو كانت نفسا، وكذلك الجنب لا إذا كان عابرا، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا كان مجرد مرور فلا مانع منه، أما إذا كان للبقاء فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من جازان المستمع ميم سين ميم، يقول: كان والدنا يكثر السب علينا بقولها: الله لا يكسبكم، أو الله لا كسبكم، ونحن نعاني من قلة التوفيق في حياتنا، هل هذا قضاء وقدر أم راجع لسب والدنا لنا، وبماذا تنصحوننا الآن؟ أحسن الله إليكم. الجواب: السائل ذكر شيئا مما يعمل مما يقوله والدهم لهم من الإساءة بالقول، ولكنه لم يذكر ما يصدر منهم من معاملة لوالدهم. فبعض الناس يعامل والده معاملة سيئة، سواء كانت هذه المعاملة من جهة القول أو كانت من جهة الفعل، وبعد ذلك يحصل عند الأب غضب على أولاده، وينتج عن هذا الغضب أن يدعو عليهم، وبناء على ذلك يكونون هم السبب في دعاء والدهم عليهم، وذلك من جهة إساءتهم إليه. وقد جاء في الحديث 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده. فعلى السائل أن يتفقد نفسه من جهة موقفه مع والده هو وإخوانه، فإذا كانوا قد أساءوا إلى والدهم فعليهم أن يطلبوا منه السماح والعفو، وأن يحسنوا إليه بقدر ما يستطيعون، وأن يطلبوا منه أن يدعو لهم بدلا من أن يدعو عليهم. أما إذا كانوا يحسنون إليه بالقول وبالفعل، يعني قاموا ببره من جميع النواحي، ولكنه يدعو عليهم بهذا الدعاء، فلا شك أنه آثم بذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله قد نزه نفسه عن الظلم، فلا يجوز لأي شخص من الخلق أن يتصف بهذه الصفة وهي الظلم. وكونه والد أو والدة أو قد يكون مسؤولا ويستعمل مسؤوليته هذه بالظلم، يجعلها وسيلة للظلم، مثل المدرس مع طلابه أو أي مسؤول كان. فالظلم حرام، فإذا كان والدكم يستعمل ذلك على سبيل الظلم فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعوته، لأنه ظالم بهذا الدعاء. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال: إذا كان أنصره إذا كان مظلوما، لكن كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فالمقصود هو أنه لا بد من النظر، إذا كان هناك سبب للدعاء فلا بد من تغيير تعاملكم معه، وإذا لم يكن هناك سبب فحينئذ يكون ظالما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل محمود أبو عبد الله مصري مقيم بالمملكة، يقول: وجدت أنا وصاحب لي حافظة نقود وبها مبلغ من المال، واتفقنا على ردها لصاحبها، وبعد فترة قال لي صاحبي: أنا لا أردها لصاحبها وأنا أقبل الحرام، فإذا أردت أن أخذ منه نصف المبلغ الذي كان بها، وإن لم يردها فأترك له النصف الآخر وأخذ الباقي، ونويت أن أقبل نصف المبلغ وأعطيها لصاحبها، ولكنه سافر من المنطقة التي أنا فيها، فماذا أفعل الآن وماذا على صاحبي؟ الجواب: أولا، لا يجوز لكم أو لا يجوز لصاحبك أن يتجرأ على أخذ هذا المال مع علمه بأنه حرام عليه، ولا يجوز لك إعانته على ذلك، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان الواجب عليك أنت وصاحبك تبليغ صاحب النقود وتسليمها له، لكن إذا كان صاحب النقود معلوم عندكم فالواجب عليكم تسليم الجميع له. وإذا تعذر عليكم، إذا تعذر عليك أنت تسليم الجميع، يعني حاولت مع صاحبك وتعذر عليك ولم تتمكن إلا من تسليم النصف، ففي إمكانك أن تسلم النصف لصاحبه وتبلغه بالواقع وتخبر بالشخص الذي عنده النصف الباقي وهو يتصرف. أما إذا كان صاحبها قد ارتحل عن المنطقة وليس بمعلوم عندكم، يعني أصبح مجهولا، لا يمكنكم أن تتعرفوا عليه بأي وسيلة من الوسائل، فإنك تتصدق بالنصف الذي يخصك، تتصدق به على نية صاحبه. أما النصف الباقي فإن أمكن لصاحبك أن يتصدق به فهو الواجب عليه، وإن أكله فهو حرام عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في سن المراهقة أذنبت كثيراً، ولكن هذه الذنوب كانت بعيدة عن الكبائر والحمد لله. أنا الآن حجيت مرتين وتزوجت، ومع ذلك دائما أنا نادم على هذه الذنوب، فهل يعد أداء الحج بالنسبة لي مغفرة للذنوب؟ وماذا أفعل تجاه تقصيري قبل التوبة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من أسباب مغفرة الذنوب التوبة، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فيما بينه وبين الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كنت قد أخذت حقا ماليا لأحد فإنك تعيده عليه إليه، وإن تعذرت الإعادة إليه فإنك تتصدق به على نية صاحبه. ومن الأمور التي تكفر الذنوب كثرة الأعمال، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فيكثر الإنسان من أعمال الخير، يعني من النوافل، كنوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل العمرة ونوافل الحج إلى غير ذلك من الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: إخواني وأخواتي رضعوا من زوجة عمي إلا أنا، فهل تجوز لي بنت عمي الصغيرة، مع العلم أن أولاد عمي لم يرضعوا من أمي؟ الجواب: أولا، ينبغي أن يعلم أن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين. ثانيا، أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا فعل ذلك 5 مرات في الحولين فإن هذا الرضاع يكون محرما. وبناء على ذلك، فمن رضع من إخوانك أو أخواتك من زوجة عمك هذا الرضاع الذي ذكر، فإنه يكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها، سواء كان هؤلاء الأولاد من زوجها الذي هي في عصمته حال الرضاع، أو من زوج قبله أو من زوج بعده. وكذلك يكونون إخوان لأولاد هذا الزوج، سواء كانوا من هذه الزوجة أو من زوجة قبلها أو بعدها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وبناء على جميع ما تقدم، فقد ذكرت في السؤال أنك لم ترضع، وإذا كنت لم ترضع فلا يتناولك الحكم، تكون أجنبيا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: الذي يقول إن الله في كل مكان وليس في السماء بحجة أن الله سبحانه وتعالى خاطب موسى عليه السلام في الأرض في جبل طور سيناء، فماذا نرد عليه؟ الجواب: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا في جهة العلو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وجاء في الأدلة أنه ينزل ثلث الليل الآخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول نزول يليق بجلاله جل وعلا. والذين يقولون إنه في كل مكان هؤلاء هم الحلولية، وعقيدتهم مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مصافحة الأجنبية، وما قولكم في من يقول إنه جائز وإن حكم مصافحة الأجنبية إذا جاء للرجل شهوة تكون حرام، أما إذا لم تكن بشهوة فإنها ليست حراما؟ الجواب: التشريع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من كلام البشر، بمعنى أن البشر ليسوا مشرعين. وبناء على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة لا تحل له. ولما جاء بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع خميس أبو يوسف يقول: في وقت الشتاء والأيام الباردة كنت أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وعندما اشتد الحر وزادت حرارة الشمس لا أطيق ذلك، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب: إذا جاءت الأيام المناسبة لك من ناحية الصيام وصمت فإنك مأجور على هذا الصيام، وإذا جاءت الأيام التي لا تستطيع الصيام فيها لطولها أو لشدة الحر، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع وآخر أسئلة هذه الحلقة يقول: لدي والد، وفي يوم من الأيام زعل وطرد زوجتي وعيالي من البيت، وهو يستخدم الفلوس في شرب الدخان، بعد ذلك لم أعطه أي شيء، هل أنا آثم أو أنه ينطبق علي الحديث الذي يقول: أنت ومالك لأبيك؟ الجواب: أنت ذكرت إساءة أبيك إليك، ولكنك لم تذكر أنه حصل منك إساءة على أبيك. لكن إذا لم يكن حصل منك إساءة إلى أبيك فليس عليك إثم. أما ما يتعلق بالفلوس، فإذا كان والدك في حاجة ماسة إليها من كسوة أو من نفقة في البيت، فإنك تشتري نفقة وتشتري له كسوة، ولكنك لا تعطيه نقودا إذا كنت تعلم أنه يشتري بها أمورا محرمة. لأنك إذا أعطيته نقودا وأنت تعلم أنه يشتري بها أمور محرمة، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. عنواننا نذكركم به: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.